بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 3351، وهو عند النسائي في السنن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان، وهو أبو سعيد الجعفي الكوفي. يحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي، توفي عام 37 و200. قال: حدثني ابن وهب، اللي هو عبد الله بن وهب المصري، متوفى عام 97 و100. قال: أخبرني عمرو بن الحار، عمرو اللي هو ابن الحارث المصري أيضا، توفي عام 49 و100. وهي سلسلة جادة مسلوكة، ابن وهب عن عمرو بن الحارث جادة مسلوكة. أن بكير اللي هو بكير بن عبد الله الأشج المتوفى عام 22 و100، حدثه عن كريب مولى ابن عباس، توفي عام 98. والعباس وابنه عبد الله بن عباس قد أكثروا من الموالي، حتى إن عمر قد أنكر عليهم في آخر رمقاتهم. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة والبحر، العالم الكبير الذي شهد له كبار الصحابة بالعلم والفضل، والذي حظي بدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت لنا منها دعوتين. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت اللي هو الكعبة، وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، وجد فيه مصور. يوجد في بغداد مستشفى اسمه مستشفى الراهبات، حينما تدخل إليه تجد فيه الصور، فهؤلاء لديهم لوثة من لوثة أهل الشرك قبل الإسلام، فأهل الشرك كانوا يصورون تلك الصور، وديننا الحنيف قد نهانا عن هذا. فقال: أما لهم، طبعا في نسخة أما هم، هنا أما لهم وهي في فرع من اليونانية، وهنا وجاء في نسخة أشهر أما هم. وحينما نجد خلافا كهذا الاختلاف نرجع إلى الشروح، وأعظم شرح يعنى بهذا شرح القسطلاني إرشاد الساري. فالشروح متنوعة متعددة، لكن كل شرح من الشروح له ميزته الخاصة. فميزة في كتاب القسطلاني أنه جمع بين فتح البارة لابن حجر وعمدة القارة للعين، هاي ميزة. والميزة الرئيسة للكتاب التي نحتاج إليها دقيقة دائما ونفتقر إليها دائما، هي أنه يتكلم ويتحدث وينقل ويرجح ويوازن ويقارن بين اختلافات النسخ واختلافات الروايات. فأما لهم، أي وعلى الرواية الأخرى أما هم، فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. يعني معناها هاي المعلومة أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ولا كلب، هاي المعلومة قديمة كانت موجودة قبل الإسلام، وأهل المشركون من أهل قريش كانوا يعلمون بهذا الشيء. وهذه السنة لم يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنما هي كانت معلومة قديمة، لكن هذا لشدة مخالفتهم وخروجهم عن الصواب صوروا تلك الصور. فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. تحدثنا في السابق لماذا أن الملائكة لا تدخل، لأن فيها تشبيه، فيها مضاهاة لخلق الله، وأنها معصية، وأن بعضها يعبد من دون الله تعالى. هذا إبراهيم مصور، يعني رسم إبراهيم. فما له يستقسم، يعني هذا إبعاد في حق إبراهيم، يعني في الصورة أن إبراهيم مصور وأن بيده الأزلام، وأنه يستقسم. الأزلام جمع زلم، وهو فد شيء يعني من الأزلام اللي هو التحديد والقطع. نحن شاهدنا في البرية أن أهل البرية لما يحمل خنجر أو سكين حادة، حينما يجد عودا أو شيئا لكثرة فراغهم يحددون هذا الشيء وينبحونه ويجعلونه بطريقة مرتب مهدب. فالأزلام كانت يعتنى بها، تزلم وتقطع، فكانوا قضية شبيهة بالقرعة لكن ليست قرعة. يأتون على تجويد أن نذهب إلى بغداد ويتخوف، هل يذهب إلى بغداد أم لا يذهب، الطريق مفتوح أم غير مفتوح، وهكذا. فيأتي يكتب على أحد الأزلام: أمرني ربي، وعالثاني نهاني ربي، وعالثاني غفل، يعني يجعل فارغ لا يكتب فيه شيء، يكتب فيه غفل، أو يقول افعل أو لا تفعل، والآخر أيضا يترك غفلا. فيمد يده، فإذا طلع اذهب يذهب، وإذا طلع لا تذهب، وهكذا. وهذا أمر غير مشروع. وسمي الاستقسام باعتبار طلب ما قسم له، يعني سمي الاستقسام. كل كلمة في لغة العرب لا بد أنها مشتقة من معنى. مثل المد النبوي لما سمي وحدة متريال شرعية، وحدة متريال شرعية، لكن لماذا سمي مد؟ لأنه يحمل مقدار مد اليدين، لما الإنسان يمد يديه هذا هو مقدار مد اليدين. فالاستقسام هو طلب ما قسم له، نعم، ويسمى أيضا بالقداح. فما له استقسام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعد منه هذا. يعني أول أنشر قضيتين، القضية الأولى التصوير وهي أمر محرم وعندهم هذا العلم، الأمر الآخر أنهم افتروا على إبراهيم أنه يستقسم، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبرر سيدنا إبراهيم من هذه القضية. احنا الأسئلة إن شاء الله نأخذ درس بإذن الله تعالى، احنا تعدنا أوراق، الأوراق موجودة بطنيها بأسد. نعم، فهذا نهي. ويعني شوف هنا قضية مهمة جدا، لما رؤية هذين السمين، السم الأول قضية التصوير والسم الثاني قضية الاستقسام، هذان سمان ينبغي إنكارهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذه القضية أنكرها، أنكرها عليهم. وهناك قضية نبحث عنها دائما وهي قضية ما هي أسباب الانحراف، ما هي أسباب شيوع المعاصي. أسباب متعددة جدا، منها ضعف مراقبة الحي القيوم، منها عدم استشعار المسؤولية، الأبوين وإمام المسجد ومدير العمل، كل إنسان يعني، قرناء السوء، الفراغ أيضا، يعني أسباب متعددة. لكن من أعظم الأسباب السكوت على السموم، يأتي السم ثم هذا يسكت وهذا يسكت، مثل قضية حقد النفط الفكة الذي سكت عنه كثير ممن تولى هذا البلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسكت على هذا الخطأ بل بين، والقاعدة تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا كل إنسان وفي كل مكان حينما يرى شيء أو يجد شيء يجب عليه أن ينكره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام. الحديث الذي بعد حديث إبراهيم بن موسى وهو عند أبي داود، قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى التميمي الفراء الصغير، توفي عام 20 و200. قال أخبرنا هشام اللي هو هشام بن يوسف الصنعاني، توفي عام 97 و100، عن معمر. لو أتانا معمر عن هشام نقولنا هشام بن عروة، لكن هنا هشام عن معمر، فهذا غير هشام بن عروة، هذا هشام بن يوسف الصنعاني، توفي عام 97 و100، عن معمر وهو معمر بن راشد اليماني البصري، متوفى عام 54 و100، صاحب الجامع. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، متوفى عام 30 و100 أو 31 و100، نسيت بالضبط. عن عكرمة اللي هو عكرمة مولى ابن عباس، ومر قبل قليل أيضا كريب مولى ابن عباس، وهذا تأييد لما قلت أنهم كانوا كثيري العبيد. عن عكرمة توفي عام 400، وعكرمة يعني بعضهم تكلم فيه لأنه كان ينقل تفسير ابن عباس، طعن فيه سعيد المسيب لهذا الأمر، أما هو فهو ثقة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. شوف الإنسان لا يجلس في شيء، فهو لم يدخل في البيت حتى محيت هذه المنكرات وأزيلت تلك المعاصي. فالإنسان لا ينبغي له أن يجلس في مكان يعصى فيه الله أو يقر معصية من المعاصي أبدا، على أقل تقدير أنه ينكر، ينكر هذا الأمر، وإذا استطاع أن يخرج فيخرج حتى تتحقق له المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، طبعا عليهم السلام هو دعاء بالسلامة، فهما وإن ماتا أيضا الدعاء لهما بالسلام ينفعهم، وذلك دعاء الأنبياء يوم القيامة، اللهم سلم سلم، فيشمل هذا بأيديهما الأزلام. فقال قاتلهم الله، يعني الذين صوروا هذه الصور قاتلهم معنى لعنهم، والله إن استقسما بالأزلام قط، إن هنا بمعنى ما نافي، أي ما استقسما بالأزلام قط، فإن هنا بمعنى ما. وذلك لو فرضنا أن شخص ألف في النحو ويريد أن يتطرق إلى إن التي تأتي بمعنى ما، ينقل من السنة هذا النص وأمثاله في بقية الأشياء، لأن بعض النحاة من المتقدمين أبعد السنة عن الاستشهاد والاستدلال وقال بأنها روية المعنى. فقال حينما يأتينا حديث لا ندري أهذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم تغيير الرواة، وأهل الحديث يستطيعون أن يميزوا، بين ما روي بالمعنى وما روي على اللفظ النبوي، فإذا لا داعي لهذا الشيء. فهذا بسبب عجزهم عن معرفة ما خرج من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يخرج من شفتيه، فتوقفوا وتركوا السنة برمتهم. لكن أهل الحديث المختصين يستطيعون أن يميزوا هذا، فإذا لا داعي لهذا الترك، خاصة وأنهم قد تناقضوا، استدلوا أيضا بأشعار نقلت واختلفت روايات واختلافا واسعا. الحديث الذي بعد حديث علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني أخرجه مسلم والنسائي. قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني متوفى عام 34 و200 معذرة. قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان المتوفى عام 98 وهو شيخ الجماعة، سمع منه عدد من الحفاظ الكبار كأحمد بن حنبل وعمرو بن علي الفلاس ويحيى بن معين وغيرهم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني، توفي عام 47 و100 وهو من الثقات وهو مقدم في نافع عند ابن معين. قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد اللي هو المقبري توفي عام 23 و100 عن ابيه اللي هو كيسان ابو سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. الشخص المتقي يكون أكرم الناس، أي أكثر الناس خيرا، فأكثر الناس خيرا المتقي، لأنه يتق الله في الناس ويتق الله في الوقت ويتق الله في كل شيء، فيكون أكثرهم خيرا وأكثرهم نفعا، بل ربما مجرد أن تراه قد تنتفع به. وقد جاء في الحديث أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، فإذا أتقاهم باعتبار أنه سوف يكون كثير الخير، كثير الخير في الدنيا وكثير الخير أيضا في الآخرة. فقال ليس عن هذا نسألك، قال ليس يعني السؤال ليس عن هذا الأمر. قال فيوسف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظنهم عن من هذا الشخص اللي هو فيوسف عليه السلام، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، يعني بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يوسف أكرم الناس باعتباره يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله إبراهيم عليه السلام، جمعت له شرف النسب والنبوة والتمكين في الأرض وفعل الخير وإصلاح الناس والتمكن من تعبير الرؤى والصبر، بحيث أنه قد ربط قلبه مع ربه، وهذه قضية مهمة. يقول الشيخ صالح بن عواد المغامسي ليس المهم أين يكون جسدك، المهم أين يكون قلبك، وهذه تقال في أي وقت، تقال في وقت الحج حينما تذرف دموع بعضهم على تلك الديار الطيبة. لا شك أن الغرام الساكن يتحرك لمثل هذه الأماكن، لكن المهم أين يكون قلب الإنسان. فينبغي على الإنسان أن يكون قلبه معلقا بالله، ويوسف من أعظم الأمثلة في هذا، إذ كان قلبه معلقا بربه حينما كان مدللا عند أبيه، وكان قلبه معلقا بربه حينما وضع في الجب وحينما بيع وحينما وضع في القصر وحينما سجن وهكذا. فإذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فجمعت له الفضائل العظيمة. قال ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألون، يعني معادن العرب، طبعا المعادن يعني عن أصولهم وأنسابهم، وسميت أصول الناس بالمعادن مثل المعدن، المعدن تجمع فيه الجواهر، ذلك المعدن وتضع فيه الذهب وتضع فيه الفضة وتضع فيه أشياء متعددة جدا. فإذا الأنساب سميت بالمعادن لأنها أيضا تحوي الخصال والصفات عند الناس. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهم، يعني صاحب الكرم وصاحب الشهامة وصاحب الشيمة في الجاهلية حينما يسلم أيضا يبقى، بل يزداد كرمه وشيمته، لأن الدين يحث على محاسن الأمور ومعاليها. قال أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة ومعتمر اللي هو معتمر بن سليمان بن طلخان توفي عام 87 و100، وأبو أسامة توفي عام 200 عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أبو أسامة ومعتمر خالف من؟ خالف يحيى بن سعيد، خالف يحيى بن سعيد في هذه الرواية، لأن مدار الحديث أصبح منه عبيد الله، سمع الحديث من عبيد الله ثلاثة، يحيى بن سعيد القطان وأبو أسامة ومعتمر بن سليمان. فأبو أسامة ومعتمر ذكر حديث سعيد عن أبي هريرة ليس فيه كيسان والد سعيد، ويحيى بن سعيد ذكر هذا الأمر. والصنيع عند البخاري بأن كلا الروايتين صحيحة، كلا الروايتين صحيحة، وتسمى الرواية الأولى المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. وصنيع الإمام البخاري في هذه القضية صنيع مهم جدا، حينما قدم رواية يحيى، وهذا أيضا ضرب من أضرب قبول زيادة الثقة إذا دل على أنها زيادة صحيحة. فسعيد بن أبي سعيد سمع الحديث من أبيه ثم سمعه من أبي هريرة مباشرة، وقد ثبت سماعه لهذا. ثم ساق البخاري حديث مؤمل وهو في صحيح مسلم والترمذي والنسائي. قال الإمام البخاري حدثنا مؤمل اللي هو مؤمل بن هشام البصري، وليس مؤمل بن إسماعيل لا كضعيف، فهذا مؤمل بن هشام البصري توفي عام 53 و200. قال حدثنا إسماعيل اللي هو إسماعيل بن علي توفي عام 93 و100، إسماعيل بن إبراهيم بن علي. قال حدثنا عوف اللي هو عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميلة الأعرابي توفي عام 46 و100. قال حدثنا أبو رجاء اللي هو عمران العطاردي توفي عام 700. قال حدثنا سمرة اللي هو سمرة بن جندب توفي عام 58. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان، أي في المنام، والآتيان قيل جبريل وميكائيل، فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم. طبعا هذا باعتبار ذكر الأنبياء، وهذا يعني يتجلى لنا اسم الكتاب، اسم الكتاب الجامع جمعت فيه جميع أبواب العلم. الحديث الذي بعد في صحيح مسلم قال البخاري حدثني بيان بن عمرو توفي عام 22 و200. قال حدثني النضر اللي هو النضر بن شميل عالم العربية، والبخاري صاحب الغريب، نعم أحسن، توفي عام 23 و200. والبخاري سمع من الأصمع من أهل العربية وروى عن عدد من أهل العربية. قال أخبرنا ابن عون اللي هو عبد الله بن عون توفي عام 50 و100، عن مجاهد المفسر الكبير مجاهد بن جبر المكي. وهذا لا يمنع أن يكون لمجاهد أقوال ضعيفة في التفسير، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كافر، قال لم أسمع، ولكنه قال إما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وإما وأما موسى فجعد، يعني جعد الجسم وليس جعد الشعر، لأنه ورد في وصف موسى أنه رجل أسمر، أنه رجل الشعر. آدم أي من الأدم اللي هي السمرة، على جمل أحمر مخطوم بخلبة، يكلمني أنظر إليهم حذر في الوادي، مخطوم أي مزموم. نعم. ثم ساق الإمام البخاري حديث قتيبة بن سعيد بعد هذا الشيء، فقال حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقف البغلان أبو رجاء. قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي، لا أحفظ وفاة مغيرة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان توفى عام 30 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز توفى عام 17 و100، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، يعني مشدد بالقدوم، والقدوم معروف حقيقة يعني آلة تستخدم في الحراثة، قيل موضع، قيل موضع بالتخفيف الآلة، ولا وكأن هذا القول يعني في ضعيف. نعم. ولذلك لما يكون إذا يكون موضع يصير فيه ظرفية يعني في منطقة أي. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحمصي، أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي توفي عام 22 و100. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أيضا الحمصي توفي عام 62 و100. نعم. قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان بالقدوم مخففة، تابعه أي تابع شعيبا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله الثقفي، وهذا المتابعة التي ذكرها البخاري الحافظ بن حجر ذكر أنه وصلها مسدد في مسنده، عن أبي الزناد تابعه عجلان، وأيضا تابعه متابع نازلة عجلان اللي هو والد محمد بن عجلان، وهذا وصله الإمام أحمد في مسنده. ورواها محمد بن عمر عن أبي سلمة أيضا، هذه متابعة أخرى وهي أيضا نازلة ليست عالية، نعم، اللي هي تابعة على أي شيء؟ على التخفيف، يعني روي مخففا وهو عند مسلم، اتفق الرواة على التخفيف، وهو عند البخاري أشار الإمام البخاري أنه روي مخففا وروي غير مخفف، وطبعا هذا من النادر، يعني البخاري قال مخففة، يعني أشار هنا إلى قضية التخفيف والحركة. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن تريد الرعيني، هو سعيد بن عيسى بن تريد، نسب إلى جده الرعيني، توفي 1900، وسبق لنا أكثر من مرة أنه لا ينسب المرء لجده إلا إذا كان لجده شأن. قال أخبرنا ابن نهل، هو عبد الله بن نهل المصري، متوفى 97 و100، قال أخبرنا جرير بن حازم، توفي 70 و100 جرير بن حازم، وهو من الثقات، اختلط لكنه لم يحدث بعد الاختلاط، منعه حجبه أهله عن التحديث، عن أيوب اللي هو أيوب بن أبي تيمية السختياني الإمام الكبير والعلم، عن محمد اللي هو محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وله في تفسير الرؤيا شيء عظيم، هو الكتاب الذي يباع في بعض المكاتب منسوب إليه لا يصح عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثا. طبعا هذه الكذبات هي ليس بالكذب حقيقة، إنها هي من باب التورية والمعارض، لكن هذا على طريقة حسنات الأبرار سيئات المقربين. ثم قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن محبوب، توفي 23 و200 عليكم السلام ورحمة الله، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم البصري، توفي 72 و100، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، توفى 10 و100، عن أبي هريرة قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات بفتح الذال، وبعضهم تحدث في هذا من التصويب بالفتح حتى يكون جمع لكذبة، وبعضهم رجح سكون الذال، ثنتين منهن في ذات الله أي بسبب الله ولأجل الله تعالى، في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، طبعا التقدير هو لا شك أنه سقيم، سقيم القلب مما يتكلمون ومما يقولون، وأيضا باعتبار سيسقم، والإنسان لا بد أنه يصاب بسقم بالمرض، مثل قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، الإنسان يؤول إلى موت، فأيضا كل إنسان يسقم، وهو أيضا سقيم حقيقة، سقيم القلب، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بين هو ذا، طبعا الناس يعني روايات في التفسير توسعت في قضية كم كان عدد الأصنام، فقيل 72 صنما كسرها جميعها فلم يبق إلا الكبير، وهناك أقوال أخرى لكن لا دليل على تلك الأعداد. إذ أتى على جبار، طبعا إذ ظرف لما مضى من الزمن، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وهذه مثل لم ولن ولما، فمعرفتها تعين على فهم النصوص، وخاصة من يتعامل بالكتابة مثل الأستاذ سامي يؤلف البحوث ويكتب الكتب، يحتاج إلى أن يتقن حتى يكون عمله متقنا كشخصيته المتقنة. إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجلا معهم رأى، طبعا دائما كل خليفة وكل ملك وكل وزير له بطانتان، بطانة للخير وبطانة للسوء، فيظهر أن بطانة هذا كان يختصب حينما تمر امرأة يختصبها ويأخذها، وكانت هذه البطانة يدلونه على هذا السوء، إن هاهنا رجلا معه امرأة، فهنا معه امرأة، الجملة يا دكتور عمر خبر لأن صحيح، من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، أرسل إلى إبراهيم وسأله عن هذه المرأة، ماذا؟ فقال من هذه؟ قال أختي، طبعا هنا قيل أختي، المفسرون تحدث طبعا هو أخت ليس كذبها، هي أخته في الإسلام لا شك أنها أخته في الإسلام، وأخته من حيث أيضا النوع البشر باعتبار كلكم إن أباكم آدم، هذا في مسند أحمد بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أباكم آدم وآدم من تراب، فهي أخته في الإسلام، لكن السؤال هنا لماذا قال أختي ولماذا لم يقل زوجتي؟ في هذا تفسيران، التفسير أول قال بأنه كان عليكم السلام كان لا يأخذ إلا ذوات الأزواج، قيل أنه كان لا يأخذ إلا ذوات الأزواج فالمتزوجة لا يأخذها، وقيل لما يعتبر أخته في القول الآخر كان لما تمر امرأة من هذا الشيء ولها زوج يقتل زوجها باعتبار أن الغيرة من زوج قد تكون أشد من الأخ. ففي لا في هذا قولان الله أعلم. المهم أنه قال إنها أختي. فأتى سارة إبراهيم عليه السلام أتى إلى سارة رضي الله عنها قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. أخبارها نعم الله أعلم قد يكون هذا الشيء يعني اعتبار ما قال أنا وأختي بس وبالتالي يعني ما كنا من على الجبال. لا كان مؤمن فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. لوط يصير ابنه آمن بهم يقصد به المنطقة يقصد به المنطقة. الله نحن لا نستطيع أن نجزم أن المقصود اختفى الإسلام يعني الله أعلم. قال وإن هذا سألني يعني هذا الجبار فأخبرته أنك أختي. طبعا هذا طريق للسلامة يعني حينما هذا طريق للسلامة في هذه القضية كما قيل بأن هذا كان لا يتعرض إلا ذوات الأزواج الله أعلم. فلا تكذبيني يعني حينما إذا سئلت لا تقول هذا الزوج بل قولي هو أخي. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ أي صرع يعني اختنق وأخذ كالمصروع صار أرز رجل. فقال ادعي الله لي ولا أضرك يعني من شاف هذا أمر حصل عرف بأن لها شيئا عند الله تعالى قالها ادعي الله لي يعني ظهر عنده نوع مشكل من الفهم. فأطلق يعني أطلق ذهب ما حصله من الاختناق والصرع ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد. يعني شوف هذا البشر سبحان الله يعود يعني يعود من المعصية. المؤمن يعني قد يقع في معصية. ربنا يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إنسان صيبة لكن لما يقع مو معنى يستمر ويبقى ويقر المنكر. إذا وقع منه شيء غفلة أو نسيان أو ما شبه ذلك عليه أن يتوب وينوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حصلت له الآية حينما اختنق وصرع لكنه أيضا لما عاد عاد بالمعصية فعاد الله فيها الأذى. قال ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق فدعا بعض حاجبته اللي هم ناس كثيرة ما شبه ذلك سمي حاجب باعتبار يحجب القائد ويحجب الكذا. جاء في حيث يقول من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم حجب الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالحاجب مثل ما قلنا بأن أي كلمة من كلمات اللغة العربية لابد أن لها اشتقاق من معنى. فالحاجب باعتبار يحجب الناس عن هذا صاحب الآن. فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان. طبعا حينما صبها بشيطان يعني أيضا يقرر هنا أصل وإن كان هو الشيطان هذا الرجل باعتبار أن الشياطين من شياطين الإنس والجن. ربنا قال شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأخدمها هاجر. شوف هذا السلطان هذا الجبار أعطاها هدية وهي هاجر تخدمها. فأتته وهو يصلي ذهبت إلى من إلى إبراهيم. طبعا تحدثوا الشراح في قضية فأتته وهو يصلي ولماذا وهو يصلي يعني حتى قلت لما جلس ينتظر أن الله سبحانه وتعالى كشف له الستر بعد كان ينظر كيف أنه تقدم إليها وكيف أنه صرع ثم وهكذا فبقي يصلي. بل إحنا هذا الأمر لا ننظر إلى السبب هو هذا أو ذاك إنه قد هرع إلى الصلاة وهذا شأن الصالحين. حينما يصاب بنعمة أو يصاب بضراء لابد للمرء أن يهرع إلى الصلاة. فهذه سنة إبراهيمية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا أصابه شيء ذهب إلى الصلاة. ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأهل الخشوع الذين يربطون قلوبهم مع الله في السراء وفي الضراء. في السراء يحمدون الله وفي الضراء يلتجئون إلى الله تعالى. فأتت وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيا يعني هذا سألها ما شأنك يعني ماذا حصل. قالت رد الله كيد الكافر. طبعا لما سألها هذا السؤال هذا يرد على من فسر بأنه قد كشف له الغطاء وصار ينظر. لما سألها رد الله كيد الكافر أي أخزاه. وهذه كلمة تقولها العرب حينما الإنسان يقدم على فعل سيء فالله يكبته والله يخزيه. فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر. هذا الكافر أو الفاجر شك من الراوي في نحره. وأخدم هاجر قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء. وصفهم ببني ماء السماء والكلام لأهل المدينة عليكم السلام فكذا، باعتبار أنهم يعيشون على ماء السماء ويتتبعون القدر. وقيل غير هذا الشيء، وقيل باعتبار أن نسبهم إلى إسماعيل. نعم، قبل الطهارة، أقوى من الطهارة. قيل من إسماعيل باعتبار أنه عاش على ماء السماء حينما يعني جاء جبريل فحرك بعقبه وحفر ماء زمزم. وقيل أيضا من الطهارة طهارة النسب، يعني أن نسبهم صحيح، والله أعلم. ولعل الأول هو الأولى، والله أعلم، خاصة أن أهل الجزيرة كانوا يعيشون على المطر وينتقلون على الماء والعشب. ثم ساق البخاري حديث عبيد الله بن موسى وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، اللي هو عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي، توفي عام 1300، من شيوخ البخاري متقدمين الوفاء، أو ابن سلام عنه. يعني شوف، الإمام البخاري شك هل أنه سمعه مباشرة هذا الحديث خاصة، أو أنه سمعه بواسطة محمد بن سلام البكندي، محمد بن سلام بن الفرج البكندي، هذا شك. فأنت لما تأخذ هنا إمام عظيم من الأمة قد شك في حديث من الأحاديث، فقضية الشك من القضايا المبحوثة، قضية الشك من القضايا التي تبحث ويتناولها من يكتب في المصحف، شك البخاري. يعني أنا هذا الضالي هذا حينما كتبت في الجامعة عن الشك لنقلت هذا الأمر. ولذلك الطالب أحيانا حينما يريد أن يكتب بحث يأتي على مصادر البحث ويرجع إلى المصادر فيكتب بحث، لن يأتي بجديد، لكن لما يقرأ كتب السنة دائما مرارا ويدون الأشياء التي قد يحتاجها في قابل أيام، حينما يأتي ويكتب يبدع ويأتي بأشياء جديدة. أما يبقى جالس وفي أثناء البحث يأتي إلى المصادر لن يأتي بجديد، إنما سيكرر ما هو مكرر. فالبخاري شك في هذا، هل سمعه مباشرة من عبيد الله أم أنه من ابن سلام عن عبيد الله؟ قال: أخبرنا ابن جريج، اللي هو عبيد الله بن موسى، قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، متوفى 50 و100 وقيل 49 و100، عن عبد الحميد بن جبير، عن سعيد بن المسيب، توفي 93، الصحابي التابعي الجليل الذي تمنى أن يلقى الله بمثل عبد الله بن عمر. أي منزل لعبد الله بن عمر كهذه المنزلة، بحيث سيد التابعين يتمنى أنه يلقى الله بعمل عبد الله بن عمر. عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، اللي هو هذا السام الأبرص وهو معروف، وقال: كان ينفخ على إبراهيم، على إبراهيم معناها على نار إبراهيم، كل الدواب كانت تنفخ على النار لتطفئها، وهذا كان ينفخ على النار من أجل أن تزداد تلهبا على إبراهيم. وهذا يعني بعض الناس ينكر هذا، ينكر لأنهم لم يطلعوا على الصحيح، ومعرفة الصحيح تعرفك ضد الصحيح، ومعرفة وعدم معرفة الصحيح تجعلك لا تعرف الصحيح ولا غير الصحيح. ثم ساق البخاري حديث عمر بن عاص في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، اللي هو النخعي الكوفي، المتوفى عام 22 و200. قال: حدثنا أبي، اللي هو حفص بن غياث، متوفى عام 94 و100. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، توفي عام 47 و100. قال: حدثني إبراهيم، اللي هو إبراهيم بن يزيد النخعي، توفي عام 96، عن علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة، توفي عام 260، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، متوفى عام 32، تقدم وفاته. هو ليس من العبادلة، لما يقال العبادلة في كتب الفقه وفي كتب اصول الفقه يراد العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقيل للإمام أحمد: لماذا لم يعد عبد الله بن مسعود منهم؟ قال: تقدمت وفاته، أما أولئك فقد تأخرت وفاته، من انتفع الناس. يعني نعم، بس هي الحكمة أنه تأخرت وفاتهم. فيعني عبد الله بن عمر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة. يعني يقول الزهري: قل ما نعدل برأي عبد الله بن عمر رأي أحد، لأنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يستقبل وفود، وقد لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع ما عنده من علم. لكن بعضهم يذكر أنه يحذف عبد الله بن عمرو بن العاص ويجعل عبد الله بن مسعود، ما في خلاف، لكن هذا هو المختار، وهذه تذكر في كتب مصطلح الحديث. قال عليكم السلام ورحمة الله: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طبعا آية عظيمة جدا يستذكرها الإنسان، أن الأمن والأمان للإنسان حينما يكون مطيعا لله، وينقص الأمن والأمان حينما يقصر الإنسان في طاعة الله ويقع الإنسان في معصية الله. فكلما كان الإنسان متصلا بالله في العبادة والطاعة وترك المعصية كان أكثر أمانا. قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ طبعا هو ظلم أنواع، الظلم الذي لا يغفر الله هو الشرك والعياذ بالله، وهذا أعظم الظلم، لأنك الظلم وضع الشيء في غير محله، فلما تجعل مخلوق مكان الخالق هذا أعظم الظلم، هذا الظلم الذي لا يغفره الله. والظلم الثاني ظلم الإنسان للآخرين، والظلم الآخر ظلم الإنسان لنفسه. ربنا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهم الأكثر ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله العافية والسلامة. باب يزفون، حيث أقبلوا إليه يزفون، نعم، أي يسرعون معناها، يزفون أي يسرعون. وهذه تحصل، يعني هذا حصل لما الشيخ عبد الله الشفري كتب مقالا في تحريم الجامعة التي أنشئت جديدا في جدة، وأن فيها اختلاط وأن فيها كذا وأن فيها كذا وأن فيها كذا، ثم أقيل هذا الرجل من هيئة كبار العلماء: أقبل كثير من المنافقين يزفون، فألف المقالات وألف الكتب في جواز الاختلاط ومشروعية الاختلاط وهكذا. فهؤلاء إبراهيم عليه السلام حينما صنع ما صنع وعاد أقبل إليه يزفون، أي يسرعون النسلان في المشي، يعني السرعة في المشي. ثم قال الإمام البخاري وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي المروزي، توفي عام 42 و200. قال: حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة، توفي عام 200، عن أبي حيان اللي هو يحيى بن سعيد التيمي، توفي عام 45 و100، عن أبي زرعة هرم بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال: إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد. يا سلام، يعني الإنسان خلي يتهيأ هذا الموقف، كم عدد الناس من آدم وحتى آخر شخص، ويتهيأ هذا الزحام ويستحضر هذا الشدة، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم، فذكر حديث الشفاعة، فيأتون إبراهيم فيقولون. طبعا شوف الإمام البخاري اختصاره باعتباره يتكلم عن نبي الله إبراهيم، فهذا الاختصار من الإمام البخاري رحمة الله. طبعا قضية مختلفة، هل يجوز اختصار حديث أم لا يجوز اختصار حديث، والراجح أنه يجوز. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك. طبعا يطلبون الشفاعة العظمى حتى يقضى بين العباد. فيقول: فذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. تابعه أبو هريرة، تابعه أنس، يقصد من؟ يقصد أبا هريرة. تابعه أنس، يقصد من؟ وهذا طبعا الاستخدام نادر جدا هنا، إطلاق المتابعة على الصحابي. وابن الوزير رحمة الله عليه حينما ساق أحاديث معاوية ذكر من تابعه من الصحابة. فالمتابعة يعني بعض من ينتحل العلم وتولى التدريس في كليات بعضها جيد وبعضها رديء، حينما يتحدث عن المتواتر والمشهور والعزيز يقول هذا من التابعين فتحت، أما الصحابة فلا، فهذا خطأ. العدد ينبغي أن يكون في الصحابة وفي التابعين وفي أتباع التابعين، من شرط التواتر استواء الطرفين. فتذكر هذه القضية وتذكر قضية المتابعة للصحابة. تابعه أنس، يتابع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا سيأتي عند المصنف في كتاب التوحيد حديث أنس. الحديث اللي بعده في سنن النسائي: قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله، كنت جالس في مكان فقلت رحمة الله على البخاري، فقال الشيخ: كيف تدعو البخاري؟ ادعو لنا هذا البخاري. أقول: لا، البخاري يستحق، وهذا صاحب فضل علينا جميعا حينما نجلس وحصلنا على جهده بيسر. الإمام البخاري بقي سنوات، بقي 18 فقط يكتب في هذا الكتاب، وسافر وذهب وتعب وأغمي عليه في الطريق ونال ما نال من الأذى. ثم الآن ب20,000 دينار عمل يوم واحد، تذهب تعمل يوم واحد تستطيع للعمال ب20,000 وتشتري نسخة حصيلة عمر كامل تأخذه بتعب نهار واحد، فيستحق منا أكبر الدعاء وأعظم الثناء. قال حدثنا وهب بن جرير، هو وهب بن جرير بن حازم الأزدي، توفي عام 600، عن أبيه هو جرير بن حازم توفي عام 70، عن أيوب هو ابن أبي تميم السختياني توفي عام 31، عن عبد الله بن سعيد بن جبير لا أحفظ وفاته، عبد الله بن سعيد بن جبير الأزدي الفقيه الورع، سعيد بن جبير الأزدي الفقيه الورع رحمة الله عليه، إمام في التفسير وإمام في الفقه وإمام في الحديث، أثنى عليه أكابر الصحابة منهم ابن عباس وعبد الله بن عمر. وسعيد توفي عام 94، عن ابن عباس الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. طبعا هو زمزم بقدرة الله سبحانه وتعالى نبع، فلما تدخلت فيه الأيدي البشرية يعني كان هذا الحجم، لكن مع ذلك هو الآن بفضل الله تعالى كل يوم ينقل منه إلى مكة، يعني يغذي مكة ويغذي المدينة النبوية. ثم ساق البخاري حديثا بصيغة التعليق وهو معلق أيضا، وهو في جامع، وهو في سنن النسائي. قال الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري توفي عام 15، وهذا وصله أبو نعيم في المستخرج. هذا من فوائد المستخرجات أنك تجد المعلقات. قال الأنصاري حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من أول من دون الحديث في البصرة. أما كثير بن كثير فحدثني قال: إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس، شوف جلوس اثنين، وقال جلوس يعني للتعظيم واللي الأصل فيها جالسان، مع سعيد بن جبير أو مع الجمع يكونون جميعا جلوس، بس لما قال إني وفلان كان جلوس يعني الاثنين. فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس. قال: أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة، شنة اللي هي القربة، لم يرفع يعني هذا ابن عباس لم يرفع هذه اللفظة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. يعني حتى اللفظة الصغيرة كان أهل الحديث يبينون تلك الألفاظ القليلة. ثم ساق البخاري بعد حديث عبد الله بن محمد المسندي وهو في سنن النسائي، فقال: وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى عام 110، قال: أخبرنا معمر، وهو معمر بن راشد الإمام الكبير الحافظ، عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، يزيد أحدهما على الآخر. يعني أحيانا لا يذكر شيء من هذا، وأحيانا يقال المعنى، يعني هناك خلاف والمعنى واحد، وهنا قال يزيد أحدهما على الآخر، يعني في بعض حديث أحدهما زيادة على ما عند الآخر في الرواية عن نفس المدار اللي هو سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق، هي ما تشد به المرأة في وسطها لإلا تعثر عند الشغل، تشد بها الوسط فيرتفع ثوبها قليلا، وربما أحيانا ترفع هذا الشيء حتى لا تأثر عند العمل، ويدل على النشاط والهمة. من قبل أم إسماعيل اللي من هي هاجر، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، يعني تزينت بهذا الشيء بزي الخدم إشعارا بأنها خادمة لسارة، لتستميل خاطرها وتصلح ما فسد، لأن سارة هي التي وهبت إليها هاجر ثم وهبتها لإبراهيم ثم نكحها ثم ولدت له إسماعيل. فلما حصل ما حصل كرهت سارة هاجر. وجاء في تلك الروايات غير صحيحة وينبغي أن لا نذكرها، لكن لا بأس أن نذكرها من أجل أن ننقدها، يعني نحن نريد على طريقة أهل الحديث قضية تثبت، لا على طريقة أهل التفسير الذين يرون كل صحيح وغير صحيح. يقال أنها لما كرهت أقسمت تفسرن منها ثلاثة أضلع. فثم استفتت إبراهيم لما تحس يعني هاجر حسنت ولبست المنطق، واستفتت إبراهيم فيها فقالها: أثقل أذنيها، هذا الثقب من هنا والثقب من هنا، واخفضيها اللي هو الخفاض معروف اللي هو الختان، حتى يعني لا تحنثي بيمينك. هذه يعني ليس لها سند، إنما ذكرت من أقوال بعض التابعين، والله أعلم بصحة هذا، بل هذا بعيد. يعني الآن لو فرضنا يؤتى بأعلم أهل الأرض ويسأل سؤال كهذا السؤال، لا يفتي بهذا الشيء، الإنسان لا يصنع ثم يكفر عن يمينه. لكن هذا ما ذكر. الصواب في هذه القضية أنها لما كرهتها سارة، لما كرهت هاجر صارت هاجر تلبس زي الخدم وحتى تخدم وتعمل بعمل يصلح قلب سارة لها. قال اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم بابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة. دوحة اللي هي الشجرة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك. طبعا اختيار عظيم، ما دام دوحة وشجرة لا شك أن الشجرة تتغذى من الأرض. ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا مشى، فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ الإنسان بالأصل هو اجتماع بالطبع، يحتاج المجتمع حيث التعامل، ويوجد يعني يوجد في أيدي الآخر ما ليس عنده، فيحتاج الإنسان كما قرر هذا ابن خلدون في مقدمته، فضلا عن الخوف من السباع وغيرها وما شابه. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. طبعا هذا موجود أحيانا، طلبات غير لائقة من الابن أو من الزوجة، فالإنسان يسكت، وهي أيضا سنة إبراهيمية، فهو سكت يعني لما، لكن طلبها لائق كان، لكنه مأمور من عند الله تعالى. فقالت الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيع. شوف اليقين وحسن التوكل والرضا بالقدر، هذه قضايا مهمة جدا يحتاجها الإنسان في حياته. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه. إذن رفع اليدين سنة إبراهيمية، أيضا رفع اليدين سنة إبراهيمية تجوز في كل دعاء في المسجد وفي غير المسجد، في الجمعة وفي غير الجمعة، للإمام والمأموم جميعا. فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. طبعا هذا يستدل منها أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم، وليس إبراهيم الذي بدأ ببناء البيت لهذا الحديث. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، شك من الراوي، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض إليها. طبعا شوف هاي قصص الصالحين، الإنسان لما يصاب بمكروه يصاب بالمرض يصاب ينظر إلى ما حصل لمن قبله حتى يتصبر. الله حينما قص حال الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبره، فالقصص فيها عبرة. فالإنسان خلي يستكر امرأة في هذا المكان ولديها طفل رضيع وتوضع هكذا، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، يعني ترفع درع حتى ما تعترب حتى تمشي، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، كما في الحديث يقول لا يقطع الأبطح إلا شدة. فهي أسرعت، لأن المكان هذا حينما تنظر لا ترى فيه بعيد، تحتاج إلى المكان حتى تذهب إلى المروة. ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعل ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، يعني هذا أصل السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح. دكتور لما نقف نقول صح مو صحيح، بس إذا نصف فقالت صهن تريد نفسها. نعم سيدي. فقالت صح اسم فعل أمر معنى أسكت، أي تسكت نفسها، يعني شوف خاطبت نفسها بنفسها لشدة الموقف، تريد نفسها. ثم تسمعت بدت أن تنصت إنصات جيد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كان حينما يأتيه الوحي يسمع دويت دوي النحل حتى يجعل سمعه إلى هذا المكان. فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني معناها إن كان عندك غواث الجزاء، جواب الجزاء وجواب الشرط يا شيخ أيمن، فأغثني. إن كان عندك غواث أي فأغثني، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه، أي حفر بمؤخر رجله. عقب الإنسان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، واحد يتوضأ ويترك في العقب، لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته. فجبريل حينما بحث بحث بعقب رجله، ولعلها إشارة إلى أن إسماعيل يعني يكون من نسله نبي عظيم اللي هو نبي هذه الأمة، أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيديها هكذا، يعني تلم الماء حتى تجمع يكون مثل الحوض، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرب، بعد ما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو ترك الزمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، يعني الله لا يضيعهم، والإنسان حينما يعتمد إلى ربه ومولاه لن يضيع أبدا، فإنها هنا بيت الله. يعني أيضا القرب إلى الصلاح والقرب إلى الفلاح والقرب إلى الخير والقرب إلى القرآن والسنة أيضا لا يضيع الإنسان لما يكون محاطا بهذا. يبني هذا الغلام وأبوه، بشرها بأنه سوف يكبر ويكتمل ثم يأتيها أبوه، وإن الله والبيت من الذي يبنيه إبراهيم وابنه إسماعيل، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابي، الرابي صار هي المكان العالي المرتفع، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، يعني الأساس والقواعد التي كانت ثابتة كان لا يغمرها السيل، يأتي السيل يمنة ويسرى حتى ارتفع هذا المكان. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، طبعا هذا المكان يعني معروف لحد هذا الأخضر. فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، يعني عائف يعني يدور حول المكان، عائف معنى عائف الأماكن التي غيره. فنحن قلنا أن كل كلمة في لغة العرب لها اشتقاق من معنى، فهذا لما عرفهم هذا الطائر في هذا المكان فقط، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ما، شوف إن ولا يدور وجملة اسمية ثلاث مؤكدات، أي قانون بأن هنا ما لا بد أن يعودوا، لعهدنا بهذا الوادي وما فيهما، وهم أصحاب خبرة في السابق كانوا قد مروا من هذا الوادي وليس فيه ثم ثماء. فأرسلوا جريا أو جريين، أرسلهم شخص أو شخصين جريا إلى هذا المكان، فإذا هم بالماء، هم إذا هنا فجائية، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هي الناس شركاء في ثلاث، لكن إنسان لما يكون له دور في الماء وأثر في الماء أو يحوز الماء إلى رحله وما أشبه ذلك فيكون هو أحق به، فهي أيضا يعني حينما أحاطت الماء وجعلته حياضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، هذا يعني ليس هي فقط، الإنسان بأصله اجتماعي في الطبع. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، طبعا العربية إلى يعرب بن قحطان، يعني جاء في حديث عند الحاكم حديث ابن عباس يقول أول من نطق العربية إسماعيل. فالجمع يعني يجمع بين هذين، بين هذا وبين ذاك، أصل العربية إلى يعرب بن قحطان، فيجمع بين المحور أول من تكلم في العربية من أبناء إبراهيم اللي هو إسماعيل. وأنفسهم أي صار نفيسا عندهم، وأعجبهم حين شب، يعني أعجبوا بهذا الغلام البطل. فلما أدرك زوجوه، أدرك معنى بلغ، زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. طبعا هنا فجاء إبراهيم بعد ما تزوج، طبعا هذا الحديث صار شبهة عند بعض العلماء حينما قال بأن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل، لأن الذبح صار عند الصغر، الأمر كان يعني كان الذبيح صغير فأمر بذبحه. فهنا يعني إمتى راه؟ بعد هذا الأمر، لكن هذا غير صحيح. فإبراهيم عليه السلام كان في كل فترة وفترة يعاود تركته ويأتي وينظر إليهم، فالذبيح وإسماعيل عليه السلام. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقال خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، سألها عن وضعهم وحالهم، السلام يطوح على أبو دائرة أو كلية أو مظخر أو يسأل الإنسان عن الوضع، أو يجي شخص من بغداد، فالإنسان لابد أن يذكر النعمة ويذكر الفضل العظيم ولا يشكو الخالق للمخلوق. فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشتت إليها شتت. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام. شوف هذا المخلوق لم يتضع على كلام المخلوق، فما بالك بالخالق حينما يسمع إلى كلام المخلوق هكذا. وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، يعني إسماعيل عرف أنه جاء ضيفه ما أشبه ذلك، فقال هل جاءكم من أحد، طبعا هذا من زائدة، يعني هل جاءكم أحد، لكن يؤتى بها للتوكيد، فهي زائدة من حيث اللفظ غير زائدة من حيث المعنى. قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ يعرف بأن الصالحين يعني يدركون قضية الخطأ لا ترضى لهم، وقضية الخير والفلاح يوصون بها. هذا شأن الإنسان، الإنسان نور حيثما ذهب وحيثما جلس، وفي كل قضية لابد أن يكون له دور. فسأل قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال لا كأبي وقد أمرني أن أفارقك. طبعا هذا أيضا فيها دلالة على أنه كان يعودهم في كل فترة، دلالة ولا كيف عرف هذا الشيء؟ الحقي بأهلك. طبعا هذا كناية عن الطلاق، فإذا قصد بها الطلاق يقع طلاق، هذا الطلاق كناية. الطلاق نوعان، طلاق صريح لما يقولها أنت طالق أو مطلقة، ومثل هذه كناية، إذا قصد بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد الطلاق لم يقع الطلاق. فطلقها وتزوج منهم أخرى. يعني هسه لو فرضنا شخص يبحث بحث عن الطلاق يحتاج أن يأتي بهذا الحديث، إذا رجع إلى كتب الفقه لا يذكر أحد منهم هذا الحديث أبدا، يذكرون أدلة أخرى. لكن أنت حينما تكتب وتأتي بهذا سوف تأتي بأدلة لم تذكر عند الباقين. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجدهم. هو كان في الصيد، والصيد كما يقول الشوكاني في مطلع سورة المائدة أن الصيد كان إحدى وسائل العيش عند العرب. فدخل على امرأته فسألها فقالت خرج يبتغي لنا، يبتغي لنا صيدا. قال كيف أنتم، كيف أنتم، هذا كيف خبر المبتدأ والمبتدأ أنتم، وقدم الخبر. ليش يا شيخ أيمن قدم الخبر هنا؟ لا ليس الحصر، لأن لها صدارة في الكلام. نعم. وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعى. شوف هاي وأثنت على الله. شوف الإنسان لابد دائما يثني على الله في كل شيء ولا يشكو الخالق للمخلوق أبدا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لما يظلم الإنسان ويذهب في إصلاح على الظلم اللي عليه بطريقة قد تؤدي إلى إصلاح الظلم هنا، وأما غيره فالإنسان لا يشكو الخالق للمخلوق. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حبل، لا حنطة ولا شعير ولا قمح، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه، يعني شوف هاي أصلها، شوف أسمتها هيئته. وقضية الشيخ تطلق على الشخص الكبير سواء كان عاجزا أو غير عاجز. والشاعر يقول تزعمينني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ الذي يدب دبه، في الغالب يعني، وإلا فتطلق على الكبير في العمر. وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة، دوحة هي شجرة قريبا من زمزم، فلما رآها قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد وما أشبه ذلك. ثم قال يا إسماعيل، إن قضية تقبيل يد الوالد والوالد يعني من الأمور التي لا يتركها الإنسان أبدا، كل يوم يقبل الإنسان مهما بلغ من العمر، وفيها من البركة والرحمة، وفيها من تعليم الأولاد الشيء العظيم أيضا، وهذا أيضا سنة إبراهيمية. إبراهيم طبعا يعني أنبياء الله كلهم والمؤمنون كلهم، لكن إبراهيم له وقع خاص في قلوبنا، فالإنسان يقرأ قصص إبراهيم في كتاب الله تعالى. ثم قال يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك. شوف هاي التعاون على البر والتقوى، شوف هذا من بركة الإنسان. حينما تحدث ابن القيم عن بركة الرجل، حينما قال بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من لقيه، قال الله عن المسيح وجعلني مباركا أين ورد، أي داع إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، دالا إلى الخير محذرا من الشر. فشوفنا مباشرة قال خلاص، قال وتعينني، استفهام استفهم يعني تعينني على البناء، قال وأعينك، يعني شوف أعينك لو حرف عطف، باعتبار يعني أمره بأن يستجيب لأمر ربه وأيضا أخبره بأنه يعينه. قال الله فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. ليش مرتفعة؟ إحنا موجود إنسان يذهب إلى الصحراء يشوف ملتقى واديين، وادي هنا يذهب وادي هنا يذهب، يجد هذا الوسط مكان مرتفع، فالبيت كان مكان مرتفع باعتبار السيلة فيه يمنة ويسرى. قال فعند ذلك رفع القواعد اللي هو الأساس، وسمي من القعود باعتبار الشيء الثابت، يعني الشيء ثابت لا يتحرك، الأساس سمي باعتبار أيضا نشوف هذا الأساس سمي بالقواعد باعتبار قاعد وثابت لا يتحرك. فكل كلمة في لغة العرب لها معنى، فيجب أن نفهم. يقول الشافعي أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم، فربنا حينما اختار لكلامه لغة العرب فيه دلالة على أهمية هذه اللغة العظيمة، والشواهد في هذا كثيرة جدا. رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، اللي هو مقام إبراهيم. ولذلك يقول الشيخ صالح بن عواد المغامسي أمتع الله ببقائه، يقول لما ألان إبراهيم لله قلبه ألان الله الحجر تحت قدمه، فبقيت آية أنك حينما تنظر إلى الحجر المحوط في مقام يسمى بمقام إبراهيم تجد أن الله سبحانه وتعالى قد ألان الحجر تحت قدمي إبراهيم فعلمت، فتجد قرابة 3 سنتيمتر أو 4 نزول قدم إبراهيم. فبقيت آية حتى يعظم البيت، ربنا يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي منها مقام إبراهيم. يا شيخ أيمن هنا منها تقدير الخبر منها مقام إبراهيم. فشوف الإعراب أيضا، مثلا لما يعرف الإعراب يزداد له جمال فهم المعنى. فالآيات البيانات ذكرت مقام إبراهيم، وهناك أيضا زمزم من آيات من الآيات، وأيضا الحجر الأسود، وأيضا الحجر حجر إسماعيل. فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شوفها قضية مهمة جدا، قضية أن الإنسان حينما يتعبد بعبادة ويقوم بعمل من المشاهد التي ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عنها مشهد المنة، يعني يفكر بأن من منة الله عليه أن الله سبحانه أقامه لهذه العبادة وأعانه على هذه العبادة ويسر له هذه العبادة. أما الإنسان يمن، يعني أنا التقيت بأستاذ من الأساتذة في كليتنا الفتية يقسم يمين بأن الله راض عنه، أنا أستغفر وهو يقسم يقول والله إن الله يعني أعجب بعمله، يرى العمل الذي لديه عمل عظيم وأنه عمل كبير ويقسم والعياذ بالله. فهذا فالإنسان لما يقرأ نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية ويقرأ، فهنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ينقلان ويتعاون. أنت تهيئ بيت بيت كامل نفس هذا البناء الموجود حاليا اثنان يبنيان كم القضية في المشرق وهما يدعوان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائهم العليم بعملهم في البناء. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شوف الإنسان دائما حينما يعمل عمل لا يختر بعمله ويسأل الله أن الله يقبل عمله لأن الله يتقبل من المتقين. وذلك إذا سئلت ما هو أعظم بناء على الأرض، أعظم بناء على الأرض هو الكعبة لأنه بيت الله والذي أمر به الله. المهندس من؟ جبريل. الباني إبراهيم. المعين من؟ إسماعيل. أفضل بناء بأفضل وأشرف بناء هو هذا البناء. ثم نعم سيدي يعني شوف نعم. يعني أتمنى الناس يعني كلها إن شاء الله قل أرجو قل أرجو لأن التمني هو طلب المستحيل أو العسير. نعم نسأل الله أن ييسر جميع المسلمين زيارة هذا البيت والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق البخاري حديث عبد الله بن محمد وهو في جام في سنن النسائي قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي توفي عام 29 و200 قال حدثني أبو حدثنا أبو عامر اللي هو عبد الملك بن عمرو العقدي توفي عام 400 و200 قال حدثنا إبراهيم بن نافع المخزومي عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ناف عن ابن عباس قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى كانت فقط تشرب الماء نفذ الطعام بقي فقط الماء ثم نفذ الماء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادتهم من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما ثني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. شوفي حتى من ذهبت خططت أيضا يعني قضية تجر على قضية التخطيط أن الإنسان لابد أنه في كل عمل يخطط لعمله. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطها 7 مرات ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني الصبي فذهبت فنظرت فإذا هو على حال كأنه ينشغ أي يشهق من الصدر حتى كاد يبلغ به الغشي يعني يسموه ناشق فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت 7 ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها يعني المرأة لما يصير عندها حليب لابد أن يكون عندها طعام حتى يكون لديها حليب. قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك يعني استغربا باعتبار عهدهم بالوادي ليس فيه ماء فالطير يفتر والطير يفتر إلا لشيء قالوا ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة قال ثم إنه بدأ لإبراهيم أي ظهر له فقال لأهله إني مطلع تركتي قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد. شوف هاي نستفيد من هاي الرواية يعني بالرواية السابقة يقول الإمام أحمد يقول الحديث يفسر بعضه بعضا ليس لنا أن نتمسك بالرواية ونترك بقية الروايات فالحديث يفسر بعضه بعضا. ففي هذه الرواية المفصلة فسرنا الرواية المجملة حينما قالت خرج يبتغي لنا وهنا يبتغي بالصيد قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته قال أنت ذاك أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب. فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال الله مبارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال إذن أفعل. نعم أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة. فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طبعا هذا اختلاف بعض الروايات، هذه قضية كتبنا عنها في كتابنا الجامع في العدل، يعني السبب في اختلاف الروايات، فذكرنا 9 أسباب في اختلاف الروايات. تنتظرون الكتاب إن شاء الله حينما يطبع وتقرؤون هذه 9 أشياء. ثم قال الإمام البخاري باب، وهذا قلنا هو كالفصل من الباب السابق. والخطيب البغدادي في كتابه الكفاية نحى نحو الإمام البخاري في هذه القضية، فيأتي بفصل من الباب السابق ويقول فصل. ثم ساق في هذا حديث موسى بن إسماعيل وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200، وهو حافظ كبير، حتى قال يحيى بن معين ما كتبت عن شيخ إلا هذا التبوذكي، وهو ليس من تبوذك إنما ضافه أضياف من تبوذك فسمي التبوذكي، حتى قال لا بارك الله في من وصفني بالتبوذكي إنما أنا من قريب. حدثنا عبد الواحد هو عبد الواحد بن زياد المتوفى عام 76 و100. قال حدثنا الأعمش توفي عام 47 و100. قال حدثنا إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي توفي عام 93 عن أبيه اللي هو يزيد بن شريك قال سمعت أبا ذر اللي هو جندب بن جنادة توفي عام 32 قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. طبعا قيل سمي المسجد الأقصى بالأقصى لبعده عن البيت، عن بيت الله الحرام. ويظهر لي أن الأمر خلاف هذا حتى لا نقع بالتناقض. إذا قلنا في تفسير سورة قاف يوم ينادي المنادي من مكان قريب، وقال المسجد الأقصى اللي هو بالشام، فقالوا قريب اعتبار أنه قريب على بيت الله الحرام، فنقع في التناقض. لكن الأقصى معناها المنزه أي المبعد عن الردائل وغيرها. وذات أنت ترى بيت الله العتيق، الله أمر إبراهيم أن يضع ابنه إسماعيل وأن يبقى البيت، وهيئ الله ماء زمزم ثم تأتي جرح وهكذا. والآن تنظر الآن أنت تجد للبيت العتيق الحرم، البيت العتيق الآن الكعبة، تجد الحرم من حوله، ثم تجد جزيرة العرب، ثم تجد مكة من حول هذا الحرم كله، ثم تجد أيضا جزيرة العرب وهكذا. أو كأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحرم حرما للبيت، وجعل مكة حرما للبيت أيضا، وجعل جزيرة العرب كلها أيضا حرما لهذا البيت. فإذا الأقصى المقصود به المنزه من النقائص والرداء، وليس المعنى البعيد حتى لا نقع في التناقض. وهذه قضية مهمة جدا، يعني قضية العلم، العلوم يعني يرتبط بعضها بعضا، فإذا درس الإنسان علما وقصر في علم آخر وقع في مثل هذا النحو من الأغلاط. فهذه وصية من نفسي لنفسي ولكم أيضا، أن لابد أن نقرأ العلوم جميعها، نهتم بهذا الكتاب العظيم صحيح البخاري ففيه الفوائد والعوائد، ونقرأ شروحه، وأيضا نهتم بكتاب الله تعالى حفظا وعملا وتدبرا وتلاوة وعملا بخدمة هذا الكتاب العظيم. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلح فإن الفضل فيه. يعني شوف هسه المساجد، يعني هسه هاي المساجد كلها تابعة، عندنا الجامع الكبير، عندنا الجامع الجديد، وعندنا الجامع الرمادي العام وغيره، وعندنا جامع الشافعي تسمى بأسماء بعضهم، لكنها تذهب متجهة إلى ماذا؟ متجهة إلى مسجد الكعبة، لكن مسجد الكعبة لا يسمى بمسجد فلان أو فلان، فهو بيت الله العتيق. فهذه كلها تابعة، وذاك البيت العتيق بيت متبوع. ثم ساق بعده حديث عبد الله بن مسلمة وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، ولا ننسى قصته، بل ينبغي دائما أن نطالع هذه القصة ونطالع هذه القضية، ونستذكر بأن توبته على يد شعبة، وأن شعبة كان يكثر من الصلاة حتى صار جلده على لحمه، يعني لزق جلده بعظمه من قلة اللحم بسبب كثرة العبادة والطاعة، عن مالك الإمام الكبير العظيم الذي ملأ علمه الأرض. يعني شوف الموطأ مالك، لا يوجد كتاب من كتب العلم حتى تجد فيه هذا الكتاب الخالد العظيم. فالإنسان يفكر يفكر بأنه نفع طلابه ونشر علمه في كل الأرض، وأيضا ألف كتاب عظيم جدا، يعني ابن الجوزي رحمة الله عليه في هذه القضية يتحدث عن قضية التأليف وأهمية التأليف ومكان التأليف، وضرب مثال قال الإمام مالك نفع عدد كبير من التلاميذ، لكن انظر إلى من انتفع بكتابه أضعاف أضعاف أضعاف لينتفعوا بعلمه. فالقضيتان مهمتان، ولما نقف عند كل ترجمة من التراجم وننظر في هذه الترجمة وماذا أثرت، يعني شوف أنت الزهري رحمة الله عليه المتوفى عام 24 حينما تحدث عن المغازي اللي هو علم السيرة صار الآن يسمى بالسيرة، قال هو علم الآخرة والأولى. ولما نرجع إلى سعد بن أبي وقاص ابن محمد ابن إسماعيل، إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص يقول كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ويعدها علينا عدا، يعني يختبرهم بها ويمتحنهم بها كل فترة، ويقول هذه مآثر آبائكم فاحفظوها لا تضيعها. علي بن الحسين زين العابدين يقول كنا نعلم المغازي كما نعلم السورة من القرآن. فالقضية مهمة جدا، والسير النبي طبعا فيها فوائد، أنا لا أريد أن أعيد ما تكلمت عنه في الجامعة، وبعضكم قد حضر ممن نجلس هنا ويقول إليه كلمات يكررها، لكن قضية السيرة قضية مهمة جدا. وممن اقتدى بالسيرة هم الصحابة والتابعون بهذه السيرة الخالدة، وذاك سيرة الخلفاء الراشدين هي تطبيق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقضيها. فنحن يمس الحاجة أن نقرأ السيرة وأن نتفهم السيرة. لما ترجع إلى سيرة عمر بن عبد العزيز يا سلام، تخضع لهذا الإنسان كيف كان ناصح، تخضع لرجاء بن حيوة حينما أشار إلى سليمان بن عبد الملك في قضية الخلفاء وغيرها من القضايا. فنحن يمس الحاجة أن نقرأ هذه السير وأن نفهم التاريخ. نحن تمر علينا في حياتنا أشياء نتردد فيها، تمر علينا أشياء نتردد فيها ثم نأخذ بقضيها، تمر علينا في الأشياء محيطة بنا أيضا، نحتاج مواقف مشابه لمواقف النبي، مشابه لمواقف أبي بكر، مشابه لسيرة الراشدين. فنحتاج أن نقرأ السيرة حتى ننحو نحو هذه السيرة العظيمة التي فيها صلاح الإنسان. عن عمرو طبعا يعني ممن ماز به مارك كان تعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعظم الحديث أعظم تعظيم. عن عمرو بن أبي عمرو توفي عام 44 مولى المطلب، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، يعني مر بأحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. لو الحيث مر قلنا بعضهم حمله على الحقيقة وبعضهم حمله على المجاز وبعضهم حمله على الحذف، قال يعني يحبنا أهله ونحب أهله، بعضهم فسره، لكن الصواب على الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى يخلق في هذه الإدراك، الله سبحانه وتعالى، وذاك الجذع حن على من؟ حن على النبي صلى الله عليه وسلم، والشجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا الجمال كلها تسبح الله، وذاك حتى لعنه لا يجوز أن نلعن حجارة أو نلعن سيارة أو ما أشبه ذلك. فهذا الصواب على الحقيقة والله سبحانه وتعالى، خاصة نحن لا نريد أن نجرئ الناس على قضية المجاز، وهذا مجاز وهذا مجاز وهذا مجاز، حتى يأتي الناس فينفون صفات الباري جل جلاله ويتركون النصوص الشرعية. اللهم شوف اللهم صلح يا الله، وحذفت الياء حتى أتقدم لفظ الجلالة تبركا. أنت قد تذهب إلى عملك فتدخل في غرفتك وأنت متوضأ تقول أول عمل أقوم به في هذه الغرفة أن أصلي ركعتي الضحى وأصلي ركعتين تطوع، وإذا توضأت تصلي سنة صلاة الظهر، تقول أقدم أول عمل في هذا مكان العمل أقدم الصلاة تبركا. فهنا حينما حذفت الياء حتى يقدم لفظ الجلالة تبرك، وأبدل عن هذا الشيء بالميم اللي هو ميم التعظيم، فالله سبحانه وتعالى يتبرك باسمه، وأيضا هو العظيم سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شوف كل حي يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. شوف إلى حكمة الباري، هذه الأرض التي تحمل من الإنسان والحيوان رزقها على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. إحنا الحي تقدم عندنا منذ عام حينما كنا في باب الحج وتحدثنا عن هذه القضية، وأنه هل أن التحريم كان على يد إبراهيم، أن الله قد حرمها يوم خلق الله السماوات والأرض. لا شك أن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لكن نعيد هذا التحريم وذكر هذا الشيء وأيضا نشر هذا الشيء في على لسان إبراهيم عليه السلام، فنال شرف التبليغ عن الله تعالى. فشرف التبليغ عن الله من أعظم الشرف الذي يصيب الإنسان. ربنا قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإبراهيم عليه السلام بلغ ما أمر الله سبحانه وتعالى به من تحريم البيت. ثم ساق البخاري حديث عبد الله بن يوسف وفي صحيح مسلم وسنن النسائي قال حدثنا عبد الله بن يوسف، طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإني أحرم ما بين لابتيها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ما بين لا، وهما مكانان معروفان. حدثنا عبد الله بن يوسف، نعم بين لابتي المدينة، نعم هم اتجاها جبليا وأيضا لابتين مكان، أربعة قضية مربعة. نعم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف توفي عام 1820، قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس. طبعا منهم من لا يرى هذا الشيء، منهم من يقول المدينة ليست حرما، واستدلوا بحديث ما يا أبا عمير ما فعل النوير وغيره، لكن صاب أنها حرم. عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن سالم بن عبد الله في عام 600 أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالركن اليماني وركن الحجر الأسود يلتزم.